ناسب الأمر من كل جهة يعني. يعني إذن الفعل هنا يناسب الزمن الذي يعبر عنها أو يصوره. صح صح. في سؤال سبق ربنا تبارك وتعالى يقول اعملوا آل داود شكرا، فالسؤال لماذا اعملوا وليس اشكروا، ولماذا اعملوا وليس افعلوا؟ هو اشكروا، لو قال اشكروا راح يصير شكرا مفعول مطلق. اشكروا آل داود شكرا، صحيح وهكذا. نعم. عملت عملا مفعول مطلق. نعم. ضربت ضربا مفعول مطلق. لكن اعملوا آل داود شكرا ما معناه وما إعرابه؟ اعملوا شكرا احتمال مفعول به وليس مفعول مطلق، احتمال اعمل الشكر، وهو إشارة إلى أن الشكر يعمل عمل ليس لسان فقط. اعملوا شكرا، اعملوا الشكر، ثم اعملوا طاعة. أيوة صحيح. اعملوا الشكر، الشكر هو أيضا عمل. أنت إذا لم تعمل بما أعطاك الله من النعم فلست بشاكر، ولو بقيت تقول بلسانك الشكر لله كل الوقت لست بشاكر. يعني إذا كان عندك مال ولم تؤدي حقه فلست بشاكر. لست بشاكر، يعني شكر النعمة تأدية حقها، وتقول أيضا في لسانك من باب التسبيح والشكر لله. تقول باللسان والعمل. نعم صحيح. فإذا الشكر عمل. عندما تعمل شيء في مالك يعني خير للآخرين، تجري نهر أو تبني مدرسة أو تبني، هذا عمل، هذا من الشكر. إذن هذا الأمر الأول، لو قال اشكروا شكرا ليس له هذه الدلالة، قصره على الكلام فقط، عمل مفعول مطلق. الآن قال اعملوا الشكر، يعني إشارة إلى أن الشكر هو ليس فقط كلام وإنما هو عمل أيضا. نعم. هذا واحد، ويحتمل مفعول لأجله، اعملوا على داود شكرا. نعم. فإذا صار احتمال مفعول به اعمل الشكر، اعمل الشكر، اعمل الطاعة مفعول به هذا. صحيح، لكن مفعول لأجل، لا أفهم. أعملوا لأجل الشكر. أعملوا لأجل الشكر، لأجل الشكر، أنت أعطاكم نعم. نعم. فأعملوا لتشكروه، لا بالتعليل. أعملوا لتشكروه، إذا صار الآن مفعول لأجله. نعم صحيح. إذا صار مفعول به وصار مفعول لأجله. احتمال مفعول مطلق أيضا. صح. اعملوا شكرا ايضا مفعول مطلق. او حال اعملوا شاكرين مثل جئت ركضا، اي راكب يجوز ايضا. طبعا المصدر يعني بمعنى الحال. مثل اذا لقيتم الذين كفروا زحفا، اي زاحفين. حال. حال صحيح. اذا اعملوا اداء شكرا فيها جمله معاني وهي مقصوده ومراده. لو قال اشكروا شكرا يكون معنى واحد، تحديد مفعول مطلق، بينما هنا المفعول به والمفعول لأجله والمفعول المطلق والحال. أي الأشمل؟ هذا أعماله توسع دائرة الدلالة فيها. طبعا اتسعت المعنى. وطبعا أيضا أعماله وليس فعله، وليس فعله، لأن العمل بقصد. صح. إنما الأعمال بالنيات. ربنا يقول لا يسأل عما يفعل. ربنا عام، حكمه عام كيف يشاء، لا أحد يحاسبه. صحيح، سبحان الله. نعم. نعم. فتبارك وتعالى والملائكة باسطوا أيديهم، ما معناها؟ بالعذاب، أخرجوا أنفسكم، لأن في آية أخرى يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا تكلم عن المجرمين، هذا الكفرة. ولو ترى كذا ولا. نعم. بسطوا أيديهم، أي بالعذاب أو بالضرب. وبسطوا بمعنى ماذا؟ البسط هو المد، مد، هذا بسط يده مده، مدها هكذا. تأتي البسط يأتي فيما يسر وفيما يكره. بسط إلي يده بما أكره وبما أحب. لأن بسطت إلي يدك لتقتلني، هذا الضرب هذا. نعم. في إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يعني إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. إذن يأتي بالسوء